ليس له مدة معلومة فلا يدري متى يصحي، أو له مدة معلومة لكنها 4 أيام. هو يقول تعذر إيجاد جماعة، إذا ما وجد جماعة نحن الحمد لله. المهم إذا وجدت جماعة جزاكم الله خيرا. هل من الواجب أن يكتب الإنسان وصيته أثناء حياته حتى إذا لم يكن لديه شيء كثير؟ فكيف تكتب هذه الوصية وفيما تكون؟ إنما تكتب إذا كان له شيء يوصي فيه، أما إذا كان ما له شيء يوصي فيه فإنها لا تفعل له. الحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق بي أن مسلم له شيء أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده. فما حق مسلم له شيء وإذا يوصي فيه، فإذا ما له شيء من الإسلام قليل ما عليه، لكن إذا كان عنده مال يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس ينبغي له المباشرة فيكتب الوصية حتى لا يهجم عليه الأجل ولم يوصي. جزاكم الله خيرا. هل يعتبر ترك السنن القولية والفعلية عقوبة يعاقب عليها الإنسان، خصوصا قيام الليل أو صلاة الوتر؟ فإنني في كثير من الأحيان أترك صلاة الليل والوتر، فهل علي شيء في ذلك؟ الصواب لا شيء عليك، الصواب أنها نافلة وبالتالي ينبغي أولاهما عليك وعدم التساؤل. جزاكم الله خيرا. وبقية السنن القولية والفعلية كلها نافلة، الفرائض 5: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة في محل الظهر. أما سنة الضحى والتهجد بالليل والرواتب كلها نافلة. جزاكم الله خيرا. هل من كلمة حول فوائدها يا شيخ عبد العزيز؟ فوائد النوافل. نوافل فيها أجر عظيم، ويكمل بها ما ينقص من الفرض، وهذه فائدة عظيمة لصاحبها أجور عظيمة حسنات كثيرة، ومع ذلك يجبر بها ما قد يقع من النقص والفراغ. جزاكم الله خيرا. كلمة أخرى أيضا أو ننتقل إلى رسالة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو عين عين شين، يقول: إنني تزوجت من بنت خالتي أخت أمي من الأب، وذلك منذ 2 سنين، وقد جاءتني أمي وعاشت معي مدة 2 شهر ثم عادت إلى البلاد، وكذلك زوجتي أرسلتها إلى أهلها لتلد عندهم، وبعد 1 شهر تقريبا من ذهابهم من عندي اتصل أخي من البلد ليقول إن أمي قالت له إنها أرضعت خالتي أي أختها أم زوجتي مع بنتها الذكر، فذهبت إلى البلاد لأجد أن أمي تقول نفس الكلام، ولكنها تقول ليست متأكدة كم رضعة أرضعتها حيث المدة طويلة، وقد سألت جدتي أم خالتي فنفت ذلك، وأنا منذ ذلك الوقت لم أقرب من زوجتي، وقد ولدت زوجتي ولدا عمره الآن 2 شهر، وقد ولدت زوجتي ولدا عمره 2 شهر، وأنا محتار هل أطلقها؟ وهل على والدتي إثم؟ وما هي الكفارة؟ وهل لي الحق لو طلقتها في شيء من الصداق الذي أعطيتهم إياه؟ أو هل لها نفقة أقوم بدفعها لها؟ أرجو إفادتي حول هذا الموضوع وحول هذه القضية، جزاكم الله خيرا. إذا كانت الوالدة ليس عندها مرض من الرضاعات، هي 5 أو 3 أو 2 كان، فليس عليها بأس وزوجك معك والحمد لله. أما إذا كانت الوالدة عندها يقين أنها أرضعت أختها 5 رضاعات أو أكثر، فإن هذا يوجب حينئذ أن تكون هذه الزوجة بنت أخت الأب، أن تكون هذه الزوجة التي أمها أرضعتها أمك تكون بنت أختك، تكون خالتك أخت الأب لأن أمك أرضعتها، فإذا أرضعتها 5 رضعات صارت الخالة أخت الأب وصارت زوجتك بنت الأخت فيبطل النكاح. لو جزمت الوالدة بأن الرضاعة 5 وثبت أنها ثقة الوالدة ليس فيها بأس،